مهما الحصار يطول ومهما يطول الليل، احنا مثل الخيول نتعب نشد الحيل، ونجعنا والله يوم لله ننوي الصوم، احنا سباع القوم قد الحمل والشيل. مهما الحصار اشتد عز الوطن فينا، هذه حماس المجد رايح سارينا. مهما الحصار اشتد عز الوطن فينا، هذه حماس المجد رايح سارينا. يوم انطلاقتها وعد محفور ع صخر الارض، يوم انطلاقتها وعد محفور ع صخر الارض. لا جوع يم ولا برد يوقف خضاوينا، كان الحجر اصرار ثورة بايدينا، اول خطوط النار كنا وعدينا. كان الحجر اصرار ثورة بايدينا، اول خطوط النار كنا وعدينا. ثوار بزنود الغضب ترمي العدا نار ولهب، ثوار بزنود الغضب ترمي العدا نار ولهب، والنصر إلنا وانكتب يا غز لاقينا، يا غز لاقينا. يوم انطلاقتها وعد محفور ع صخر الارض، يوم انطلاقتها وعد محفور ع صخر الارض. لا جوع يم ولا برد يوقف خضاوينا، احنا بسبيل الله يا ربع جاهدنا، والاقصى ما ننساه واحنا تعاهدنا. احنا بسبيل الله يا ربع جاهدنا، والاقصى ما ننساه واحنا تعاهدنا. لله بعنا ارواحنا يا قدس لم جراحنا، لله بعنا ارواحنا يا قدس لم جراحنا. يوم الشهاده فرحنا، هذه امانينا، هذه امانينا. يوم انطلاقتها وعد محفور ع صخر الارض، يوم انطلاقتها وعد محفور ع صخر الارض. لا جوع يم ولا برد يوقف خضاوينا، اسمك حماس امجاد حروف الاسم احنا، بالشد احنا اشتاد وصفك ملامحنا. اسمك حماس امجاد حروف الاسم احنا، بالشد احنا اشتاد وصفك ملامحنا. سيري ولا يهمك حدا مهرة على جناح المدى، سيري ولا يهمك حدا مهرة على جناح المدى. صوتك عيني لما ابتدى يصرخ ينادينا، يصرخ ينادينا. مهما الحصار اشتد عز الوطن فينا، هذه حماس المجد راية عسارينا. يوم انطلاقتها وعد محفور ع صخر الارض، يوم انطلاقتها وعد محفور ع صخر الارض.